الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الذهب والفضة من أنفس المعادن وأغلاها عند الناس، ولذلك يحرص الناس على اقتنائها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وقد خلقها الله عز وجل لمنفعة بني آدم على نحو خاص. فلنشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ولنحسن التعامل معها، وليكن ذلك على الوجه المشروع الذي يأذن به الله ورسوله. ولنعلم أن لهذه المعادن أحكاما تختلف عن أحكام غيرها من المعادن، حتى ما كان منها نفيسا، فاستخدامها للتحلي للنساء أمر مأذون فيه، بل ومرغب فيه، سواء كان ذلك من الذهب أو من الفضة، وعلى أي وجه كان التحلي، شريطة ألا يكون على وجه فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات، سواء كانت من الذهب أو من الفضة، قليلة كانت أو كثيرة، على ألا يخرج ذلك عن حد الاعتدال إلى الإسراف. وأما الرجال فليس لهم أن يتحلوا بشيء من ذلك، لا من الذهب ولا من الفضة، إلا ما كان خاتما في اليد. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من الذهب وشيئا من الحرير، وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي، حلال لإناثها. ويستثنى من الفضة الخاتم في اليد، فيجوز للرجل أن يتختم بخاتم الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وكتب على فصه محمد رسول الله. وأما ما عدا التحلي فإن كان استخداما لآنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فإن ذلك محرم بالإجماع على الرجال وعلى النساء. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من شرب في آنية الذهب والفضة فإنه يجرجر في بطنه نارا. وفي بعض الألفاظ: من شرب أو أكل في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نارا. وأما استخدام الذهب والفضة في حاجات الناس الأخرى عدا الأكل والشرب فمحل خلاف بين العلماء، فكثير منهم حرم ذلك وألحقه بالأكل والشرب قياسا عليهما. وذهب بعض العلماء إلى إباحة ذلك، وممن ذهب إلى ذلك القرطبي وبعض الشافعية والصنعاني والشوكاني والشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين. ورأى هؤلاء أن النص إنما ورد في الشرب والأكل ولا يقاس غيرها عليها، فالحكم خاص بها دون غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر نهيه على الأكل والشرب، ولو أنه أراد عموم الاستعمال لأتى بلفظ يقتضي العموم. وهذا التوجيه له حظ وافر من الوجاهة، إلا أن الأولى بالإنسان أن يبعد عن ذلك خروجا من الخلاف. وأما ما كان مطليا بالذهب أو الفضة ولم يكن في أصله ذهبا ولا فضة، فإن كان ما طلي به سميكا بحيث لو وضع على النار لاجتمع منه شيء، فإنه يحرم استعماله. وإن كان يسيرا لا يجتمع منه شيء إذا وضع على النار، فإن كثيرا من العلماء لا يرون باستخدامه بأسا، والأحوط البعد عن استخدامه خروجا من الخلاف. وأخذا بقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومما يدل على جواز استخدام آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، علاوة على ما تقدم، أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من الفضة، وهو إناء صغير، وكانت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاءها أحد يريد أن يستشفي بأثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم جعلت ذلك في ماء ثم أعطته ذلك الماء، فيشفى بإذن الله من تشفى بذلك. فلو كان اتخاذ الفضة في غير الأكل والشرب حراما لما فعلته أم المؤمنين، ولما أقرها الصحابة على ذلك. ولقد اجتهد العلماء في التماس العلة التي لأجلها نهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فقال بعضهم: العلة ما في ذلك من السرف والخيلاء والكبر، وقال بعضهم: ما فيه من كسر لقلوب الفقراء، وقال فريق ثالث: إنه تشبه بأهل الجنة، حيث آنيتهم الذهب والفضة. وقال البعض: إن في ذلك خروجا عن معنى العبودية لله عز وجل. وليس ثم مانع أن تكون هذه الأمور جميعا مجتمعة في علة النهي، وإن كان بعضها ضعيفا. وأما سائر الأواني المصنوعة من معادن نفيسة كالياقوت والزمرد والعقيق وغيرها، فلا يوجد دليل شرعي يمنع من استعمالها، لكن البعد عنها أحوط، تواضعا لله عز وجل ومراعاة لغير القادرين. وفقني الله وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، وألهمنا جميعا الصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.